وهذه الأشياء التي تأتي هذا الحديث هي مما يمنع من المحرم. والسائل إنما سأل عما يلبسه المحرم وأجيب بما لا يلبس. السبب في العجول عن الإجابة بما يلبس إلى الإجابة بما لا يلبس أن ما لا يلبس محصور، وأما الذي يلبس فهو غير محصور، فكأنه قال البسوا لا تلبسوا هذه الأشياء والبسوا ما سواها، لا تلبسوا هذه الأشياء أي والبسوا ما سواها. وفيه تنبيه إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن الأشياء التي لا يلبسها المحرم لأنه محصور، ولكن لما جاء السؤال على ما يلبس أجيب بما لا يلبس، أي امتنعوا عن هذه الأشياء واستعملوا ما سواها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنواعا من الملابس تمنع، منها ما يكون على هيئة الجسد كله كالقميص، قميص لأنه يشمل ما تحت الرقبة إلى ما فوق الكعبين، كل هذا يشمله القميص، ففيه تنبيه على عدم اللبس المعتاد مما يستر غالب الجسد كالقميص، ولا السراويلات يعني ما يغطي نصف الجسد الأسفل أو قريبا منه لأنه من السرة إلى ما فوق الكعبين أو ما تحت السرة إلى ما فوق الكعبين، هذا سراويلات وهو محيط ببعض البدن ببعضه الأسفل، وكذلك ما تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم وهو ما يغطى به الرأس وما يغطى به الرأس منفصلا، ولا البرانس وهي ما يغطى به الرأس متصلا بالقميص تغطية الرأس، نبه عليه الصلاة والسلام إلى منع منها سواء كان ذلك الغطاء منفصلا أو متصلا، ولا الخفاف وهي ما تغطى به الرجلين وما يستر الرجلين. ثم قال إلا من لم يجب عليهم فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني حتى يشبه النعلين ويكونان بذلك أسفل من الكعبين. في هذا ترخيص بلبس الخفاف عند وجود عند عدم وجود النعال، ولكن مع القطع حتى تكون الخفين أسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر قد حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره إلى الحج، قبل ذهابه إلى الحج، ولكنه هو واقف وهو في عرفات جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يجد خفين من يلبس عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما ذكر القطعة. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد الكلام الأول، وقاله بحضرة أناس جاءوا من الآفاق ثم يتفرقون في الآفاق. ومن العلماء من قال إنه إذا لم يجد نعلين يلبس خفين بغير قطع، استنادا إلى ما جاء في حديث جابر لأنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس أنه قال من لم يجد خفين من لم يجد عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قالوا إنه قال هذا في زمن متأخر وحضره أناس تفرقوا في الآفاق وتلقوا ذلك عنه، قالوا فيكون هذا ناسخا لما تقدم. ومن العلماء من قال لأن هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يعني فيحمل ما جاء في حديث ابن عباس على ما جاء في حديث ابن عمر من القطع حتى يكون أسفل من الكعبين. قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس. لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس, وهذا محل الشاهد لأن قوله باب ما ينهى عنه المحرم من الطيب, ما ينهى عنه المحرم والمحرمة من الطيب, هذا محل الشاهد من الحديث لأن قول لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس, لأن معنى هذا أنه يتناب الطيب ولا يلبس اللباس المطيب ولا يستعمل الإنسان الطيب على جسده ولا على ثيابه التي يلبسها في الإحرام, بل يبتعد عن الطيب. والسبب في منع الإنسان من الطيب ومحرم أن الطيب من دواعي الجماع, والجماع ومن أغلب الأمور الممنوعة والمحظورة في حال الإحرام, بدليل أن من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه ويجب عليه مضي في حجه ويلزمه أن يقضيه من السنة القادمة, يعني معناه أنه أمر خطير. الطيب هو من دواعيه ومن أسبابه التي تدفع إليه وتذكر به وتلفت الأنظار النفوس إليه, فهذا هو السبب في منع, أو لعله سبب في منع المحرم من استعمال الطيب. ونبه عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه نوع من الطيب على ما سواه من أنواع الطيب, وقد جاء تصريح بذلك في بعض الأحاديث كما سيأتي قصة الرجل الذي قصت ناقته فقال ولا تمسوه طيبا, أي معناه أنه لا يستعمل الطيب, لا يستعمل المحرم الطيب ولا يستعمل في حقه إذا كان ميتا. وقد عمم أن يقال ولا تمسوه طيبا, وهنا ذكر الزعفران والورد وهما من الطيب, فيكون في ذلك تنبيه على ما عداهما. وقد جاء ذكر الطيب مطلقا في بعض الحديث كما عرفنا. ثم قال ولا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين, لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين. الطيب مما يشترك به المحرم والمحرمة والرجل والمرأة, كل منهما يمتنع من الطيب, ولكن الأشياء التي تقدمت ممنوع منها الرجل, وأما المرأة فلا تمنع منها, لبس القميص والسراويلات كل هذه الأشياء التي جاء المنع فيها بحق الرجال جائزة في حق النساء, وأما الطيب فهو ممنوع في حق الرجال والنساء. ثم أتى بشيء يخص النساء وأنهن لا ينتقدن ولا يلبسن القفازين, والقفاز هو ما يوضع على هيئة اليد, يعني ما تدخل به اليد ثم يكون مفصلا على هيئتها فيكون وعاء لها يذكرها, وهو مثل الخصل مثل الرجل, الرجل تدخل في الخصل واليد تدخل في القفاز, والمرأة ممنوعة من القفاز لأنها هي التي في العادة إلى أن تكسر القفاز إلى كثر من القفاز, والرجل كذلك ممنوع من يستعمل القفاز لأنه مثل الخصل ولأنه محيط ويكسر جزءا من الجسد كالقفاز التي تكسر الرجلين, فكذلك. ولكن نص على المرأة لأنها هي التي تحتاج إلى تغطية يديها لسترهما عن الناس, فجاء المنع من كونها تلبس القفازين وأن تنفقد وأن تلبس النقاب وهو الذي يظهر منه عيناها وهاجرها حاجر العينين, فمنعت من ذلك. ولكن كونها تغطي وجهها إذا حالها الرجال وكانت بحضرة الرجال الأجانب فإن هذا مطلوب منها, فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بأنهن من أمهات المؤمنين كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكانوا إذا هادوا الركبان قبلت إحداهن خمارها على وجهها, فإذا جاوزوا أو لم يكونوا بمرأة منهن لما كنا يعني امام الرجال فانهن يكشفن عن وجوههن. دل ذلك على ان النقاب او كمال النقاب والقفازين جاء النهي عنه في هذه الاحاديث. فالاورد البخاري رحمه الله حول هذا الموضوع اختلاف الروايات في كون ذكر النقاب والقفازين من قبيل الموضوع او من قبيل الموقوف. وذكر بعض الروايات التي اولا صدر بالحديث الذي فيه ذكر النقاب والقفازين من قبيل الموضوع فاتى بالمثال العافي على ذلك عن جماعه. ثم اتى ببعض الروايات المقتصره على ما قبل القفازين وبعض الروايات التي فيها اضافه ذلك الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفلوه ولا تغسلوا رأسه ولا تقرئوه طيبا فإنه يبعث مهم. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وقصته الذي وقفته ناقته هذا تقدم فيما مضى في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتقديم الميت اورده في المواضع. وهنا اورده من اجل قوله ولا تقربوا طيبا ولا تقربوا طيبا لانه محرم والمحرم لا يقرب الطيب ولا يستعمل الطيب. هذا هو محل الشاهد للترجمه التي اورد الطريقه تذكرها هنا وقوله ما ينهى عن المحرم ومحرم عن الطيب. وهنا رجل وقفت منقطه لعرفه سقط منها وهي واقفه ووقعته فمات فاخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشدهم الى ما لا يصنعون به قال اخذوه بماء وسجد وكفنوه في روضيك ولا تقربوه طيبا لانه يبعث يوم القيامه يهل. وبعد الروايات يبعث يوم القيامه ملفيه انه يبعث يوم القيامه ملفيه معناه انه يعتبر محرما ويعامل معامله المحرم والمحرم لا يغطى راسه وكذلك ايضا لا يمس الطيب وكذلك بعد الموت يعامل معامله المحرم ويدفن يشوف غير مغطى. قد اختلف في الوجه وجاء في بعض الروايات لا تحمر وجهه ولا رأسه وفي بعضها الاختصار على الرأس ولا تمسوه طيبا هذا ما يمنع منه المحرم. وفي الأشياء التي يمنع منها المحرم في حال حياته يمنع منها إذا مات محرما ويكفن في ثيابه التي مات فيها وثياب الإحرام ولا يغطى رأسه ولا يطير لأن المحرم في حياته لا يغطى رأسه ولا يطير ولا يتطير لا يغطى رأسه ولا يتطير. وكذلك إذا مات وهو محرم يعامل معاملة الحي لأنه لا يغطى رأسه ولا يقرب شيئا من الطيب يعامل في بعد وفاته معاملته التي يعامل إياها في حياته. وقد علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه يبعث يوم القيامة مدفيا يعني معناه أنه متصل في حرامه وأنه يبعث يوم القيامة يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه يعني الإنسان إذا مات على حالة حسنة فيبعث عليها وإذا مات على حالة سيئة فإنه يبعث عليها ويبعث الإنسان على ما مات عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. الإنسان الذي مات وهو محرم وعامل معاملة المحرم ويبعث يوم القيامة مجفيا كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وتكفنوه ولا تغسوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهم. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحج بأسا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا في الأبواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسا وقال المسور لا يغسل المحرم رأسا فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه ترجمة تتعلق بالغسل المحرم وأن المحرم يغتسل سواء كان للنظافة وللترفه والتبرد يسوغ للمحرم أن يفعل ذلك. أما كونه يغتسل الجنابة عندما يصيب احتلام فهذا أمر لا بد منه. يغتسل المحرم إذا أصابه احتلام ولكن الشأن إنما هو في التبرد يكون الإنسان أن يتنظف وهو محرم إلى اغتسال. هذا هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله. بل أورد تحت ذلك حديث ابن عباس حديث اختلاف العباس بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة في هل يغتسل المحرم أو لا. وكان المسور يقول إنه لا يغتسل وابن عباس رضي الله عنه يقول يغتسل. أرسلوا عبد الله بن الحنين وجاء أبي أيوب الأنصاري وهم بالأبواء وجدوا يغتسل بين القرنين من قرني البئر وهو يسكر بحوض وجاء إليه وجده يغتسل وجاء ليسأله عن الاغتسال وجده يغتسل فسأله وهو يغتسل قال أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه فوضع يده على الثوب الذي يستر به حتى انخفض وبدا رأسه من وراء الثوب وقال للذي يصب عليه اطلب فصب على رأسه وحرك يده على رأسه ثم قدم إلى رأسه إلى مؤخره أقبل بهما وأدبر يحرك رأسه بيديه وهو يغتسل وصب عليه الماء. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وغلام الحنين سأل كيف كان يغتسل ويحتمل أن يكون السؤال من ابن عباس لأن سأله عن كيفية لأنه جازم كيفية الاغتسال بإذن الاغتسال أو أن هذا السؤال حصل من عبد الله بن حنين وأنه تصرف لأنه لما أرسل يسأل عن الاغتسال وجده يغتسل أراد أن يسأل عن شيء أكثر لأن الاغتسال عرفه بكونه يغتسل ولكن كيف كان يغتسل هذا هو الشيء الذي يحتاج إلى أن يعرفه فسأله هذا السؤال. ويحتمل أن يكون السؤال من ابن عباس وأن صيغة السؤال من ابن عباس ويحتمل أن تكون صيغة السؤال من عبد الله بن حنين لما جاءه وجده يغتسل عرف أن الحكم هو جواز الاغتسال ولكن كيف كان يكون نقص الرأس؟ فسأل عنه فأجابه بما أجابه به. فقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي قوة، لأنه من كان بات بذي قوة واغتسل قبل أن يدخل مكة. عرفنا أن ذلك يدل على أن المحرم يغتسل يعني من غير جنابة، بل للتبرد أو للتنظف أو إلى ذلك، لأن النبي عليه السلام اغتسل بذي قوة قبل أن يدخل مكة، يعني لما أراد أن يدخلها اغتسل بذي قوة، بات بذي قوة واغتسل بها. دل هذا على جواز الاغتسال للمحرم، وأنه لا بأس به، وأنه لا يمنع منه، وأنه يحرك رأسه بيديه عندما يغتسل. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام. قال ابن عباس يدخل المحرم الحمام يعني يغتسل بالاغتسال والتنظف، ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحق بأسا، ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحق بأسا، يعني حتى الرأس حتى الجسد يعني حتى يكون فيه شعر لا بأس بذلك، جاء عنهما هذا. وإنما ذكر الحق في باب الاغتسال لأن كل منهما فيه تنظف وإزالة أذى، وأيضا فيه يعني فيما يتعلق بالمسك بالرأس وتحريكه عند الاغتسال، يعني يكون فيه شيء من الحث والتحريك للرأس عند غسله، ودل ذلك على أنه جائز وأنه لا بأس به، ولكن يكون على هيئة ترفق ليس بشدة بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر، وإنما يحك برفق، وإن سقط شعر فلا ضير عليه في ذلك. قال باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. وفي الحديث الذي مضى كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من الرجوع الى النصوص، وانهم اذا اختلفوا ورجعوا الى النصوص والى من كان عنده نص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كما فعل مصر ومخرما وعبد الله بن عباس، حيث ارسلوا الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، وكانوا يرجعون الى النصوص، واذا اختلفوا رجعوا الى النص كما قال الله عز وجل: "الذين زادهم في شيء فردوه الى الله والرسول، وكنتم تؤمنون بالله الى الله، واختلفتم فيه من كنت حكمه الى الله". وكان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا شأنهم، وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في كلمة مشهورة: "ما مثل حافر الأمة إلا ما أصلح أولها". شأنهم أنهم يأخذون بالنصوص ويرجعون إلى ما تقول به النصوص، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا اختلفوا بشيء رجعوا إلى النص وإلى من عنده نص حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصير الجميع إلى ذلك، وينتهي من يرى خلاف ذلك إلى من يقتضيه النص، حيث يثبت النص له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد بشارا فليلبس دراويل في المحرم. وهذا الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. هذا في حديث ابن عباس الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، وقاله الحجاج من مثل الاعذار، وكان من جمله ما قاله عليه الصلاه والسلام: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الجار فليلبس التراويح. وما ذكر القطعة الخفين وما ذكر قطعة الرويل بل حطرق وسكت. وإلى هذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الخفين قلت كان من غير قطع إلى تنجب عليه. وبعض العلماء أو جمهور العلماء ذهبوا إلى أن إلى أنه يحمل على إطلاق حديث العباس على الصحيح في حديث ابن عمر وقوله من لم يجد عليه فليجد الصحيح ويقطع أكثر من الكعبين ويقطع أكثر من الكعبين. لكن ثم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا في عرفات قاله أمام مقبلة الجيش بن أجاه من الآفاق ولم يذكر قطعا دل هذا على أن قطع قال مطلوب إلا لو كان مطلوبا لغيره من الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في حديث ابن عمر قاله قبل أن يذهب إلى الحج وهذا متأخر عن هذا وهذا حضره الجيش من قرى الآفاق ويذهبون راجعين بما سمعوا في عرفات. من هذا الكلام الذي فيه الإذن بلبس اتفاق دون ذكر القطع وذلك لبس التراويح. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبد الله رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرمج ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وأورده هنا من أجل ذكر لبس الخفين عند عدم وجود عليه وفيه ذكر القطع. الحديث الأول حديث ابن عباس لا قطع فيه وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها إشارة إلى القطع وإنما قال ليس الخفين عند عدم وجود عليه يعني وفقا لما جاء في حديث ابن عباس. فأورد حديث ابن عباس أولا الذي هو عمدة من قال بأنه لا يقطع الخفان إذا لم يجد عليه وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو عمدة من قال بقطع الخفين حيث لا يجد عليه وهي مسألة خلافية بين العلماء. لم يبدو أن الراجح وما جاء في حديث ابن عباس لأن النبي عليه السلام قال هذا الكلام في عرفات الحجاج ويتفرقون في الأعفاق ولو كان قطع مطلوبا مطلوبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. أورده من أجل الجملة الثانية وهو لبس التراويح لأنه في الباب الأول الذي قام بإعراض أورده من أجل الخفين وهنا جاء أولاده من أجل التراويح لأن من لم يجد إزارا فليلبس التراويح. إزارا فليلبس التراويح هذه رخصة عند عدم وجود الإزار. وجود التراويح كما جاء في الحديث المتقدم عيادة المحرم القميص ولا التراويلات ولكنه إذا لم يجد التراويل إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس التراويل ولا فدية عليه بذلك لأنه رخص له في هذا رخص له بذلك حيث لا يجد لأنه مضطر إلى هذا. قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح واستدى ولم يتابع عليه بالفدية. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال فأتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاه لا يدخل مكة سلاحا إلا في الفراش. قالوا ليسوا السلاح للمحرم. قالوا بعد هذا الحديث الذي فيه قضية المقابلات والاتفاق الذي قتل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بسبب الحدودية، لأنه يأتي في السنة القادمة معتمرا، لكن ليس معه السلاح إلا سلاح الراجل وهي السيوف مغمدة يعني في غمده. فهنا يعني أورده تحت هذه الترجمة، وأن المحرم يحتاج إلى السلاح أو السلاح حملة. وذكر قبل ذلك أثرا عن عطاء أنه قال إذا خشي المحرم، أثرا عن عكرمة قال إذا لبس إذا خشي المحرم العدو لبس السلاح وابتدع، ثم قال ولم يوافق على ذلك في الفدية، لم يتابع على على على كون يبتدع، وأما كون يعني يلبس هذا وفق عليه قال به غيره، ولكن الشيء الذي ما وفق عليه كون يعني يبتدي بدل ما يلبس سلاح للحاجة. ثم أرد هذا الحديث حديث الله حديث البراء في الحديبية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق كفار قريش عام الحديبية على أن يعتمر من السنة القادمة وأن لا يأتي إلا ومعه السلاح في التراب يعني مغمدا في الأوعية، مغمدا في ترابها. ودل هذا على حمل السلاح في الحاجة وأنه لا بأس به، وقد جاء لذلك هذا الحديث الذي فيه الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحلاقين وغيرهم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذن حليفة، ولأهل نجد قرن المناسب، ولأهل اليمن ولمدم هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخول الحرم ومكة حكم مكة على الحرم من أصل خاص على الحرم، مأخوذ من ذلك يعني دنيا مكة وهي المكان الذي، وأما الحرم فهو المكان الذي حرمه الله عز وجل، وهو الذي خلق به حدود الحرم وأنصاب الحرم التي ما كان داخلها لا يصاب صيده ولا يقع شجره، وما كان خارجها يصاب صيده ويقع شجره. فذكره مكة بعد الحرم إنما هو من عكس خاصة على العام، مثل تنزل الملائكة والروح، الملائكة الروح وجبريل هو داخل تحرف الملائكة، ولكنه نص عليه مرتين، مرة دخول تحرف العام ومرة في التنصيص عليه. فمكة نص عليها مرتين، مرة في دخولها تحت الحرم، ومرة في إفراد ذكرها وعطفها على الحرم، وهو عطف خاص على عام كما عرفناه. ودخل ابن عمر يعني غير محرم، وإنما إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. يفهم من هذا أن من لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام. وقوله من أراد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه أن يحرم. أما إنسان لا يجد الإحرام وإنما يريد أن يدخل مكة لكونه صاحب حاجة أو في تجارة أو لغرض من الأغراض وما أراد حجا ولا عمرا، لأنه هو يدخل مكة غير محرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل دخول مكة من يدخل مكة محرما هو من يريد الحرام من يريد الحج والعمرة، أما من لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل مكة غير محرم. فليس من شرط دخول مكة الإحرام، يعني إن كان لا يدخلها إلا محرما، بل من أراد الحج والعمرة لا بد أن يدخلها محرما، ومن لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل بدون إحرام. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر، ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث بعد ذلك وحديث المواقيت الذي سبق أن مر في باب المواقيت. وقد النبي صلى الله عليه وسلم له مدينة في الكويت، وله لحج قرن منازل، وله لمن يلملك، وله لإخوان الجحفة، هن لهن ولما فعلهن من غدرهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام هن من أراد الحج والعمرة يفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة فيتجاوز هذه المواقيت غير محرم، يمر بهذه المواقيت غير محرم. وأما من أراد الإحرام وأراد الحج والعمرة فيجب عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد دخل في الإحرام. هذا هو الذي يفهم من هذه يفهم من هذا الحديث، وهو الذي يدل عليه أن شرط دخول مكة محرما إنما هو في حق من يريد الحج والعمرة، أما من لم يرد فلا يلزمه ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خصل متعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه. وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهو أن الإنسان يدخل مكة غير محرم إذا لم يكن يريد حجا أو عمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأسه المغفر، يعني ما أحرم، دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم وعلى رأسه المغفر، والمحرم لا يغطي رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المغفر، في بعض الروايات على رأسه إمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. دلنا هذا على أن دخول مكة إنما يلزم الإحرام عند دخولها من يريد حجا أو عمرة، وأما من لم يريد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم عن ذلك، ولأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة. فدلنا هذا على أنه ليس من شرط دخول مكة الإحرام، بل من أراد الحج أو العمرة يلزم الإحرام، ومن لم يريد فإنه يدخل بدون إحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل داره في سجن فهو آمن، واستثنى أناس أمر بقتلهم وأنهم غير مؤمنين وأنه ليس لهم أمان، وكان منهم عبد الله بن خطر. فجاء رجل من رسول الله وقال إنه متعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة اقتلوه. هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الأمان الذي حصل لأهل مكة، قيل بسبب عدم كونه مؤمنا وأنه لم يدخل في الأمان الذي حصل لأهل مكة لما فتحها أنه كان مسلما، وقد بعثه النبي على الصدقات، ومعه رجل من الأنصار وله مولاه، فأمره بأن وطبق لهم طعاما، فاستيقظ وهو لم يطبخ الطعام ولم يصنع الطعام فقتله، قتل ذلك المولى لذلك الرجل، ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله، واتخذ جاريتين يغنيانه بهجر الرسول صلى الله عليه وسلم، اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان مسلما فارتد وقتل مسلما، واتخذ جاريتين تغنيان بحجر الرسول صلى الله عليه وسلم وحجه وحجاء، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أهجر دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأثار الكعبة. في هذا دليل على أن الكعبة تستر، ودليل على كسوة الكعبة وأنها تكسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرقيه ولو كان متعلقا بأثار الكعبة، فدل هذا على أن الكعبة تستر وأنها تكسى. وأن قد مر بنا هذا فيما روى من أبواب، وأن هذا كان موجود في الجاهلية فأقره الإسلام وبقي ذلك الخوف في الإسلام. وهذا الحديث يدلنا على هذا، لأنه دل على أن الكعبة مستورة وأنها مغطاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأثار الكعبة، يعني ليس له أمان، ولو كان لاصقا بالكعبة متعلقا بأثارها لا ينفعه ذلك، هو غير مؤمن، فالحقه القتل وليس له سوى ذلك، ففعل به ذلك. قال باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء: إذا تطير أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحو. كان عمر يقول لي: يحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع سميته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وفيها خلاف العلماء، منهم من قال انه يعني يكون عليه فدية، ومنهم من قال لا فدية عليه. والبخاري رحمه الله اورد اثر عطاء لانه لا فدية عليه، وهذا يدل على ترجيحه انه لا فدية على من لبس القميص او تطير جاهلا او ناسيا، لانه ينزعه ينزع يزيل الطول وينفع اللباس الذي يلبسه جاهلا أو ناسيا، ولا شيء عليه في ذلك. هكذا جاء عن عطاء، والبخاري رحمه الله اقتصر على ذكر الأثر عن عطاء، ويدل على ترجيحه عدم لزوم الفدية له، وهي نقطة خلافية بين العلماء. ثم أورد حديث ابن عمر، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، الذي سبق أن مر وكان يرجع الرانة، جاء رجل عليه جبة وتضم صندوقين، فسأل رسول الله فأوحي إليه وغطي، وكان إذا أوحي إليه ينال شدة، وكان يغطونه ويكثرونه. ثم بعد ذلك بعدما سري عنه قال: أن السائل ثم قال: افعل في عمرتك ما تفعله في حجك، يعني من الامتناع عن لبس الثياب وعن استعمال الطيب، استعمال ثياب الذي هي غير الإزار واللباس، هو الإزار والرداء، وكذلك أيضا الطيب. افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من الأشياء التي يمتنع عنها المحرم في الحج، يمتنع عنها المحرم في العمرة، ومن ذلك لبس الجبة، وكذلك لبس وكذلك استعمال الطيب، كل من ذلك ممنوع منه المحرم بالحج، وكذلك يمنع منه المحرم في العمرة. ثم أورد حديثا آخر لا علاقة له في الموضوع، ولكنه جاء تبعا، محل الشاهد هو القسم الأول ومن القسم الثاني فلا دخل له في الموضوع، هو أن رجلا عض يد رجل ونزع يده من فمه فسقطت سمية العاض، فجاء العاض يستشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطل يد فمه الذي نزع ولم يجعل له سيه، أهجر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أتبعه يضع يده يجعل يده فيما خمسة تخدمها كما يخدم الفحل، تريد منه أن يترك يده بيدك تخدمها. فلما هذا أحس بالألم نزع يده وسقطت الثنية، سقطت ثنية العام، ومن سلم جعله لا بيد على حكم بأن لا بيد له يعني في تلك السن التي سقطت. هذا حديث آخر يعني في تابع لهذا الحديث، ولكنه لا علاقة له بالموضوع، بل الذي يتعلق بالموضوع هو القسم الأول، وهو قصة الرجل الذي لبس الجبة وتطيب وكسر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فأفتاه بهذا وأنه يفعل في عمرته ما يفعل في حجه. ممنوع من ذلك ويمنع من مات وهو محرم، مما يمنع منه في هذه الحياة فلا يغطي الرأس من الميت كما لا يغطي من الحي، ولا يمس تقريبا كما أن الحي لا يمس تقريبا وهو محرم. كل من هذا على أن الإحرام باق في حقه، وأنه يعامل معاملة الحي، وأنه لم ينقطع إحرامه لموته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعاملته معاملة الحي، ولو كان انقطع إحرامه بموته لغطي رأسه وكفن كما يكفن الأموات، وأيضا حنط وطيب، والنبي قال لا تحنطوه، وقد أمر عليه السلام بتحنيط الميت لأن يكون معه طيب وأنه طيب، يجعل له حنوط يحنط به، وطيب الذي يطيب به الميت. والمحرم منع من ذلك، فدلنا هذا على ان احرامه باطل، لا يقال ان احرامه انتهى فيعامل معامله غير محرمين، لان الاحرام باطل، لان الله امر بمعاملته بهذه المعامله وقال انه يبعث يوم القيامه من الدين. فاذا فهمنا بان احرامه باطل من جهتين، من جهه ان الميت يعامل انه يعامل معامله الاموات بالتقديم بحيث لا يغطى راسه ولا يطيب، وهذا يجوز في غير المحرم ولكنه لا يجوز لحق المحرم، ومن جهة أنه قال أنه يلعب يوم القيامة ملبيا، يعني فإن إحرامه باطل. قال باب سنة المحرم إذا مات. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت جناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بصيد ولا تقمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه الترجمة هي سنة المحرم من الجامعات، يعني الطريقة التي ينبغي أن تفعل المحرم الجامعات أنه يغسل من الكبر ويكفن بثيابه ولا يمس خيرا ولا يغطى رأسه، والسبب في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث الباب الأول والترجمة الأولى بين أنه يعني شيء من سنته أو شيء من الطريقة، وهي أنه يعني مثل الترجمة السابقة أنه قال باب المحرم يموت بعرفة. باب المحرم يموت بعرفة ولم يكن المسلم بقضاء مرضي حجه. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. ولم يأمر النبي أن يؤدى عنه بقية الحج، يعني هذا شيء من سنة المحرم أو من الأشياء التي تتعلق بالمحرم المحرم اليمان. الترجمة الثانية أعم منه يدخل هذا وغيره تحتها، ويقوله باب سنة المحرم. وأرد حديث ابن عباس من طريق أخرى بين فيه أنه غسل كما يغسل الأحياء بالماء والسدر كما يغسل الأموات غير المحرمين بالماء والسدر، وأنه يخالف الأموات غير المحرمين لأنه لا يغطى الرأس ولا يمس طيبا. والسبب لأنه لا يغطى الرأس ولا يمس طيبا أنه باق على إحرامه وأنه يبعد يوم القيامة من الأقيام. Thank you.